بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أدلى كل من أمين اللجنة المركزية للجبهة التقدمية اللوطنية الهندية ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية الكورية بحديث يوم 16 من هذا الشهر ثناء على معاصره الخالدة المحققة من أجل الوطن والشعب وإنجاز قضية استقلالية العالم.